أكل مال اليتيم، واليتيم هو من فقد أباه أو أبويه قبل البلوغ. قد يطلق اليتيم على يتيم الأم، على من فقد أمه، ولكن المعول عليه والقول الراجح أن المراد هو من فقد أباه قبل البلوغ، ومن فقد أبويه كان أشد يتمًا.